بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان، وكان رزيق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا، فما نقص بحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. هذا الأثر كنا بدأنا الكلام عليه في المجلس الماضي، وبلغنا إلى كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عماله يأمرهم به. فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا. هذا الذي صنعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله اتبع فيه جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على الأيلة، أيلة هذا مدينة معروفة كانت في ذلك الوقت، قال: بعثني أنس بن مالك على الأيلة، فقلت له: بعثتني على شر عملك. قال: فأخرج إلي كتابا من عمر بن الخطاب، وفيه: خذ من المسلمين من كل 40 درهما، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما، وممن لا ذمة له من كل 10 دراهم. وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى عن أنس بن سيرين هذا قال: أرسل إلي أنس بن مالك فأبطأت عنه، ثم أرسل إلي فأتيته فقال: إني كنت أرى أني لو أمرتك أن تعض على حجارة كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت، أبعثك على عمل فتكرهه، أو أكتب لك سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: فقلت: اكتب لي سنة عمر رضي الله عنه. فقال: فكتب من المسلمين من كل 40 درهما، ومن أهل الذمة من كل 20 درهما، وممن لا ذمة له من كل 10 دراهم. قال: قلت: من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون من دمشق. فهذا اجتهاد عمر بن عبد العزيز وتابع فيه لسنة جده رضي الله عنه. نعم. كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا. قاله: فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون. مما ظهر من أموالهم، هذا معناه ماذا؟ معناه أن أولئك التجار المسلمين إذا مروا بزريق بن حيان هذا وأراد أن يأخذ زكاة أموالهم، فإنه يأخذ ما يظهرون له منها. معناه أن الناس كمصدقون فيما زعموا في أموالهم. إذا مر التاجر فقال له زريق، فقال له زريق بن حيان: أدي إلي زكاة مالك، زكاة هذا الذي عندك من التجارة. فقال له مثلا هذا التاجر هذا هذا هذه العروض قرض وهذه العروض أمانة وهذه العروض كذا وهذه التي للتجارة أو ما لي من المال إلا هذا فإنه يصدق فيما قال ولا يكلف غير ذلك ويؤخذ منه بحسب قوله. فالناس مصدقون فيما يدعون مما عليهم من الزكاة. أما أهل التهمة أهل الظنة أهل الريبة فإنهم يحلفون إذا زعموا إذا ادعوا شيئا وأن هذا هو الواجب عليه فإنه يصدق في ذلك لكنه يحلف ويترك وما تحمل. كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات مما يديرون من التجارات. هذا فيه دليل على أن الزكاة في عروض التجارة واجبة، لأنكم عندما تسمعون مما يديرون من التجارة فعروض التجارة هي التي يتحدث فيها عن الإدارة وعدم الإدارة. الإدارة هي البيع والشراء والإدخال والإخراج، هذا التاجر المدير هو الذي يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويدخل ويخرج وليس يحتكر أو يتربص بالأسواق إلى أن ترتفع ليبيع، مفهوم؟ فعندما تسمعون هذا اللفظ يديرون تجاراتهم يديرون التجارة تاجر فلان المدير، تعلم أن الكلام عن عروض التجارة. فعندما قال عمر خذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون معناه أنه يقصد الكلام على عروض التجارة على الزكاة فيها، فإنها هي كما قلت لكم التي يتحدث فيها عن إدارة وعدم إدارة، والعروض هي التي يفرق فيها بين ما كان للتجارة فتجب فيه الزكاة وما كان للقنية فلا تجب فيه الزكاة. نحن تقدم لنا في المجلس الماضي أن العروض ما هي العروض؟ هي كل مال سوى النقدين، كل ما له مالية سوى الدرهم والدينار الذهب والفضة. سيارتك عرض، دارك عرض، ثيابك عرض، يعني هذه الأشياء التي لها مالية ولكنها ليست بدرهم ودينار هذه العروض. هذه العروض هي التي يفرق فيها بين المراد بها. عندك هذه الجلابة ماذا تصنع بها؟ ما غرضك بها؟ غرضي بها اقتناؤها استعمالها لبسها هذه لا زكاة عليك فيها. غرضي بها التجارة بها هذه عليك الزكاة فيها. هذه العروض التي يفرق ينظر فيها ما هو للإدارة وما هو للقنية. فما كان للقنية ما كان للتجارة ففيه الزكاة وما كان للقنية فلا زكاة فيه، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذه لأنه ليستعملها يقتنيها للاستعمال. وهذا الذي ذكرت لكم من أن العروض التي يراد بها التجارة فيها الزكاة هذا مذهب الجماهير من العلماء، هذا مذهب السواد الأعظم من العلماء سلفا وخلفا من الصحابة فمن بعدهم حتى حكي الإجماع فيه. قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم أن على وجوب الزكاة في التجارة، هكذا قال ابن المنذر أجمع عامة. الحق أنه لا إجماع ولكنه قول السواد الأعظم من العلماء سلفا وخلفا أن هذه العروض التي تدار للتجارات أنها تجب فيها الزكاة وأنها تقوم وأنه يخرج منها ربع العشر على رأس الحول، على تفصيل سأذكرها لكم إن شاء الله. وخلف في ذلك طائفة قليلة من العلماء فقالوا إن عروض التجارة لا زكاة فيها، وهذا مذهب داود الظاهري ونصره ابن حزم الظاهري واختاره الشوكاني من المتأخرين وتبعه عليه تلميذه صديق حسن خان وانتصر له الألباني رحمة الله على الجميع، قالوا زكاة عروض التجارة لا زكاة فيها، وهؤلاء أصحاب الحوانيت والدكاكين والأسواق هؤلاء الذين يتاجرون ليس يجب على واحد منهم زكاة. الجمهور يستدلون بأدلة، من ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والحاكم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته. البز والثياب ومتاع البيت، يعني البز صدقته، أي هذا البز إذا أريد به التجارة فيه صدقته. هذا الحديث اختلف في صحته، وسبب اختلافه في صحته أن مداره على راو يقال له موسى بن عبيدة الربذي، وهذا راو ضعيف. لكن في مستدرك الحاكم وفي سنن الدارقطني إسناد لهذا الحديث ليس فيه هذا الراوي الضعيف، ولذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر هذا الإسناد الذي ليس فيه هذا الراوي الضعيف موسى بن عبيدة الربذي قال: وهذا إسناد لا بأس به. قوله لا بأس به يعني يصلح للاحتجاج، لا ينزل عن درجة القبول. اعترض بعض العلماء على كلام ابن حجر هذا وقالوا: إن هذا الإسناد الذي ليس فيه هذا الراوي والذي حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه لا بأس به هو إسناد ضعيف أيضا. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الراوي فيه إلا أنه ساقط منه، ليس هذا الإسناد خاليا من هذا الراوي، أي لم يروه هذا، لم يروي هذا الحديث، ليس هذا الراوي من رجال هذا الإسناد، بل هو من رجاله لكنه ساقط من إسناد، من هذا الإسناد الذي عند الدارقطني وعند الحاكم. وهذا قول غير سديد، والأظهر هو ما قاله الحافظ ابن حجر، والأظهر أنه لا ساقط في هذا الإسناد، لأنه لو كان ثم ساقط لذكره ابن حجر في نسخته المقروءة على شيوخه من الحفاظ. هؤلاء كانوا إذا رووا كانوا يقرؤون كتبهم، يقرؤونها عندما يروي ابن حجر سنن الدارقطني، فإنه يقرأها على شيوخه، ومن شيوخه؟ الحفاظ الفحول. لا يمكن أن تعارض نسخة ابن حجر المقروءة على الحفاظ بنسخنا المطبوعة التي لطبعها في أكثر الأحيان التجار الذين لا علم لهم لا بحديث ولا بغيره. وحتى من قرأ منا نسخة وطبعها أو طبع نسخة مقروءة فإنه في الغالب يقرأها في مجالس المقروء عليهم ليسوا من فعل، يعني انقرض هذا الطراز من الرجال الذين إذا قرئ عليه الإسناد عرف هذا الساقط وعرف. لا بد من النظر في كتب الرجال وفي المواليد وفي الطبقات وفي، وهذا في الغالب لا يتأتى أثناء قراءة هذه الكتب. فالأظهر في حديث أبي سعيد هذا أنه كما قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه لا بأس به، وحينئذ يصلح للاحتجاج. واستدل الجمهور أيضا، وبعض العلماء أورد على هذا الحديث إشكال في متنه، قالوا الصواب في المتن هو في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته، كما قال ذلك ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. البر القمح، إذا قيل في البر صواب الرواية وفي البر صدقته خارج الحديث عن الكلام على زكاة عروض التجارة إلى الكلام على زكاة الحرث، وهذا أيضا ليس بسديد. فقد نص الناس على أنه بالزاي، نص الدارقطني على أنه بالزاي، نص عليه أنه بالزاي، نص هو ابن دقيق العيد يقول هكذا رأه في نسخة الحاكم بالبر، لكن الدارقطني يرويه ينص على أنه بالزاي، النووي يرويه ينص على أنه قال بالباء والزاي، وصحف فيه بعضهم فقال بضم الباء والراء المهملة وهو غلط، وهكذا أيضا قال البيهقي قال إنه بالزاي، فسلم هذا الحديث. استدل الجمهور أيضا بما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين نعد للبيع. وهذا أيضا صريح على المراد، وهو أيضا اختلف في ثبوته، وأكثر العلماء على أنه حديث ضعيف، لكن سكت عليه أبو داود. وأبو داود له قاعدة أنه إذا روى حديثا في سننه وسكت عليه فهو صالح عنده، وحسنه ابن عبد البر، وحسنه عبد الغني المقدسي حافظ، وحسنه أحمد شاكر رحمة الله على الجميع، لكن الأظهر أنه ضعيف، الأظهر قول من ضعفه، لكنه مع ذلك يعتضد بالحديث السابق ويعتضد بموقوفات عن الصحابة، منها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وكان على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم، قال عبد الرحمن هذا، قال فكان إذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجار فيحسب عاجلها وآجلها ثم يخرج الزكاة من الغائب والشاري. هذا إسناده صحيح. فهذا عمر رضي الله عنه يأخذ الزكاة من التجار، وما أكثر التجار في زمن عمر، ولم يعرف له مخالف ولم ينكر عليه أحد. هذا الصنيع من عمر ينتشر، هذا الخليفة والتجار كثير ويصنع فيهم هذا الصنيع، هذا صنيع يفشو ينتشر في الناس ولم يخالف أحد ولم ينكر أحد، وهذا النوع عندهم يسمى إجماعا سكوتيا، وهو حجة عند أكثر العلماء. ثم إن عمر رضي الله عنه ممن أمرنا بالاقتداء بسنته، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فقول عمر رضي الله عنه يرجح على قول غيره لو وجد له مخالف، كيف ولم يعرف له مخالف. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس قال كنت أبيع الأدم والجعاب، فمر بعمر فقال أدي صدقة مالك، فقلت يا أمير المؤمنين إنما هي الأدم، أدم الجلود، إنما هي الأدم، فقال رضي الله عنه قومه وأدي صدقته. هذا أيضا مختلف في ثبوته، لكنه يعتضد بالأثر السابق الذي ذكرناه عن عمر، وأنه مذهب عمر المشهور عنه أخذ الزكاة من عروض التجارة. واستدل أيضا بالموقوف عن ابنه ابن عمر، روى عبد الرزاق عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو بز للتجارة فيه الزكاة كل عام. هذا صريح جدا. ومثله ما رواه الشافعي في الأم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ليس في العروض من زكاة إلا ما أريد به التجارة. هذا صريح من ابن عمر. الزكاة عبادة، فمحال أن يجتهد فيها ابن عمر برأيه، لأنه قد يقال هذا اجتهاد ابن عمر، محال أن يجتهد فيها برأيه وهي عبادة، وابن عمر هو الوقاف على ما كان يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الجمهور أيضا بأثر الباب، بأثر زريق، هذا زريق بن حيان، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه، وكتب إليه كما كتب إلى غيره من الذين في جوازات ممر التجار. وعمر بن عبد العزيز يكتب هذا إلى عماله فيفشو، والناس في ذلك الوقت الناس، والملأ الملأ، والزمن الزمن، والعلماء لا يحصون كثرة في الأمصار. لم ينكر أحد، لم ينقل أنه تظلم تاجر، لم ينقل أنه أنكر على عمر بن عبد العزيز أحد. ثم إن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتابا ولا يقضي بقضية إلا بعد مشورة من الفقهاء وصدور عما يجمعون عليه ويذهبون إليه، ومحال أن يحدث في دين الله ما ليس منه. واستدل الجمهور أيضا بعمومات، استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، وأعلمهم أن الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، صدقة في أموالهم. وعروض التجارة مال، بلا شك. ومن يتاجر بها يقصد بها النماء، يقصد بها الغنى، فيجب فيها الزكاة كما تجب في غيرها من الأصناف. استدلوا أيضا بعموم قول ربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة، صدقة هنا الزكاة، قالوا هذا عام، خذ من أموالهم. ربنا سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال المسلمين على اختلاف أسمائها، على تباين أغراضها ومقاصدها، فهذا عام. فمن ادعى تخصيصه بشيء فعليه الدليل، ولم يرد دليل على استثناء عروض التجارة من هذه الآية، بل ورد الدليل على دخولها فيها كما ذكرنا، كما ذكرنا لكم. بعضهم استدل بقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. البخاري رحمه الله بوب في الصحيح في كتاب الزكاة باب صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما جاء في هذا الموضع في فتح الباري يقول هكذا أورد البخاري هذه الترجمة باب كذا وكذا مقتصرا على الآية بلا حديث، كأنه يشير إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي من التجارة الحلال، إلى هذا يشير البخاري. فهذه جملة ما استدل بها، ما استدل به الجمهور. الظاهرية استدلوا بأدلة، الظاهرية ومن وافقهم استدلوا بأدلة، استدلوا بقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقالوا إن الزكاة في عروض التجارة لم ينزل فيها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا إجماع عليها، فأخذها من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا ضعيف، لأن أخذها من أخذ أموال الناس بالشرع الذي ذكرنا أدلته، حاشا أن يكون من أخذ أموال الناس بالباطل، كيف وقد سمعتم الأدلة على هذا. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، الحديث المشهور إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قالوا في هذا الحديث دل على أن مال المسلم حرام، مال المسلم معصوم لا يجوز منه شيء إلا بدليل. قلنا نعم، الجواب عن هذا أننا نقول نعم إن مال المسلم معصوم لا يجوز شيء منه إلا بدليل، وقد قام الدليل، هذا الذي كنا فيه في كلام الجمهور، دليل ناهض جدا على أن هذا الجزء من مال المسلم يجب أن يؤخذ منه لأنه زكاة عروض التجارة. واستدلوا أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عبده وفرسه الذي للتجارة وعبده وفرسه الذي للخنية، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق، فلماذا تفرقون؟ قلنا الجواب في الجواب عنهم إن المراد بهذا الحديث ليس على المسلم في عبده الذي يخدمه وفي فرسه الذي يركبه صدقة، هذا إجماع من العلماء أن ما هو عندك للقنية، أن سيارتك التي تركبها وأن بيتك الذي تسكنه وأن ثيابك التي تلبسها ليس يجب عليك في شيء من ذلك الزكاة. أما سيارتك التي تبيعها تريدها التجارة، وثيابك التي تريدها التجارة، وفرسك الذي تريد به التجارة، فهذا فيه الزكاة بدليل ما ذكرنا من الأدلة عند كلام الجمهور. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا نسمى السماسرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتانا بالبقيع فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، قال قيس: هذا فسمانا باسم أحسن من اسمنا. كنا نسمى السماسرة، سماهم صلى الله عليه وسلم التجار، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الحالف والكذب، فشوبوه بالصدقة. قال هؤلاء الظاهرية من وافقهم: قالوا فهذه صدقة مفروضة غير محددة، لا تقل ربع العشور، لا تقل نصف العشور، لا تقل العشور، لا تقل خمس، لا تقل سدس، لا تحدد، هذه صدقة مفروضة غير محددة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكفر ما يكون في البيع من الحلف والكذب. فليس في التجارة إلا هذا. والجواب عنهم، الجواب عن استدلالهم هذا، أن هذا الحديث لم يتطرق أصلا لزكاة عروض التجارة. هذا الحديث تحدث عن الصدقة التي تكفر ما يشوب البيع من الحلف والكذب، وهذه مشروعة، وإثبات مشروعيتها لا يلزم منه نفي مشروعية زكاة عروض التجارة. فالقول بمشروعيتها لا يطرد، لا يلزم منه القول بأن زكاة التجارة ليست مشروعة، بل زكاة التجارة مشروعة بالأدلة التي ذكرنا. واستدلوا أيضا بالنظر، قالوا: مال المسلم، الأصل أن مال المسلم معصوم، والأصل أن الذمة بريئة من التكليف، فلا ينقل عن هذه الأصل إلا بدليل. قلنا لهم في الجواب: نعم، الأصل أن مال المسلم معصوم، والأصل أن الذمة بريئة من التكليف، وقد نقل الدليل، نقل الدليل. أهذا الجزء من مال المسلم الذي هو زكاة عروض التجارة يجب أن يؤخذ منه بالدليل؟ الذمة كلفت الآن بزكاة عروض التجارة بالدليل، فلم ينقل عن هذه الإصلين إلا بالدليل. ثم إن الظاهرية ناقضوا أصلهم وخالفوا مذهبهم في هذه المسألة، أعني مذهبهم في الأخذ بالظاهر وترك القياس. الظاهرية معروفون، إنما سموا ظاهرية لأن مذهبهم الأخذ بالظاهر. لماذا لقبوا ظاهرية؟ لأجل أنهم يأخذون بالظاهر، ولأجل أنهم ينكرون القياس. وابن حزم رحمه الله شنع تشنيعا عظيما جدا على الأئمة الأربعة وأتباعهم لأنهم قاسوا، وكان يقول كلاما صعبا جدا. ابن حزم رحمه الله كان يقول: كل من قاس فقد اتبع إبليس، لأن إبليس هو أول من قال بالقياس. لما قال ربنا له: أسجد لآدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار خير من الطين، ففرع النار خير من فرع الطين، فكيف تأمرني بالسجود له؟ فيقول ابن حزم: كل من قاس فقد اتبع إبليس. وطبعا هذا مشكل، لأن قياس إبليس هو قياس في معرض النص، ربك يقول لك سجود، أي قياس تريد؟ وهذا القياس يرده العلماء كلهم، كل قياس يكون في معرض النص فإنهم يبطلونه بقادح عندهم، يسمونه منقوض الاعتبار، لا اعتبار لهذا القياس. لماذا؟ لأنه في مقابلة النص. هذا هو قياس إبليس. أما قياس الأئمة حاجة، هذا قياس الصحابة فضلا عن غيرهم، الصحابة قاسوا، لكن ليس هذا موضوعنا. فالشاهد أن الظاهرية خالفوا مذهبهم في الأخذ بالظاهر لم يأخذوا به، وفي ترك القياس لم يتركوه. وأنا أبين لكم، ربنا سبحانه يقول خذ من أموالهم صدقة. ظاهر هذه الآية وجوب أخذ الزكاة من كل الأموال، ولا لا؟ خذ من أموالهم صدقة، فظاهر الآية يدل على وجوب أخذ الزكاة من كل مال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المتفق عليه الذي ذكرنا: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فيلزم الظاهرية اتباع لأصلهم أن يأخذوا بظاهر الآية فيحكموا بوجوب الزكاة في كل مال، ويأخذوا بظاهر الحديث فيستثنون هذين الرقيق والخير، هذا الذي نص عليه الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. مذهبهم ينبغي أن يلزمهم بأن يقولوا تجب الزكاة في كل مال عملا بظاهر الآية باستثناء الخيل والعبيد عملا بظاهر الحديث. هم لم يقولوا هذا، قالوا كل ما يتاجر به الإنسان لا تجب عليه فيه زكاة. املأ دكانك بما تشاء من أنواع الثوب، الجواهر الثمينة، املأه بما تشاء من أنواع البضاعة. يقول لك هؤلاء لا يجب عليك. طيب يا معشر الظاهرية، من أين أتيتم بأنه لا تجب الزكاة في في في في هذه العروض؟ من أين أتيتم بأنه لا تجب الزكاة في البز، ولا تجب الزكاة في من يتاجر بالحمير والبغال والدجاج، يتاجر في من يتاجر ب ب ب بالزليج، في من يتاجر بالأدوات الكهربائية، في كل هذا من أين أتيتم بأنه لا زكاة فيه؟ بالقياس على العبد وعلى الفرس. وكيف تقيسون مذهبكم ألا تتركوا القياس؟ وكيف تركتم ظاهر الآية ومذهبكم ألا تتركوا الظاهر؟ فناقضوا مذهبهم وتركوا أصلهم. ولذلك فالأظهر هو قول الجمهور للدلالة الظاهرة عليه بالأدلة التي ذكرنا، ثم إن النظر يقتضي ما اقتضته تلك الأدلة من وجوب الزكاة في عروض التجارة. لماذا؟ لأن هذه العروض، عروض التجارة، مال يراد به النماء. لماذا؟ لماذا يتاجر فيه الإنسان؟ لأنه يريد تنمية ماله. فلما كان مالا وأريد به النماء وجبت فيه الزكاة كما تجب في الأصناف الأخرى، لأن كذلك مال ينمو، الحرث مال ينمو، الماشية مال ينمو، النقد هذا ينمو، الذهب والفضة. فكما أنه مال يطلب فيه إنما وجبت فيه الزكاة. ثم إن هذه العروض التي تدار للتجارة لا فرق فيها بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها. والآن هذا من أعجب العجيب، هب أنك جمعت من المال مثلا مليار، هذا نصاب عند كل الناس في المشرق والمغرب في الأرض وتحت الأرض، جمعت من المال مليارا وضعته في بيتك، يجب عليك فيه الزكاة أم لا يجب الزكاة؟ حتى بقول الظاهرية تجب فيه الزكاة. طيب لو أخذت هذا المليار واشتريته به عروض تجارة، يقول لك الظاهرية لا زكاة فيه، لماذا؟ ما الفرق بينه؟ ما الفرق بين هذه العروض وبين أثمانها؟ بل أعجب ما هو أنها عندما تكون مالا فأنت لا تنميه فأنت تزكيه، وعندما يصير تجارة قابلة للنماء تقول لا زكاة فيه. هذا منطقي هذا الكلام؟ ليس معقولا. ثم قضية أخرى، لو قيل إن هذه الزكاة، إن عروض الزكاة لا إن عروض التجارة لا زكاة فيها، ماذا يكون؟ يكون أنك أخرجت من الزكاة معظم ثروة الأمة. هذه أموال التجار، سيصيرون سيتاجرون جميعا بأموالهم، وسيحرصون سيتحرون على أن لا يحول الحول على أحدهم وعنده نصاب من المال، لأنه إذا اجتمع عنده نصاب المال سيخرج زكاته، سيتاجر به، لن يبقي في يده، سيحرص على أن لا يحول عليه الحول وفي يده نصاب مال، نصاب نقد، لأنه إذا أدخله في التجارة في عروض التجارة فلا زكاة عليه. كم سيضيع على الفقراء من أموال الأغنياء في الزكاة؟ ما لا يحصى. ثم إن معظم ثروة أمة المسلمين في صنفين، في التجارة وفي الزراعة، فلو أسقطت الزكاة عن عروض التجارة لترك نصف أموال الأمة من غير زكاة، ولاحتال أرباب النصف الآخر على أن يتجروا بأموالهم. ما الذي يمنعهم؟ يقول لك لماذا أنا أبقي هذا حرثا وأبقيه أصيره تجارة، فلا يجب علي فيه قليل ولا كثير، وبذلك تضيع على، لا أقول تضيع الزكاة، بل تبطل مشروعيتها. ما فائدة مشروعيتها حينئذ ومعظم الثروة أعفيتها من الزكاة؟ ما فائدة مشروعيتها؟ فاقتضت رعاية المصالح العامة وحفظ الشريعة القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة. ثم اعلموا أن رأس المسألة هو أن ربنا سبحانه فرض الزكاة على الأغنياء مواساة للفقراء وإقامة للمصالح العامة وتطهيرا لنفوس الأغنياء من الشح والبخل وتزكية لها بالرحمة للفقراء ولسائر أنواع المستحقين. فهل يتصور، هل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشريفة معظم ثروة الأمة فيقال إنه لا زكاة فيها؟ ولذلك نقول لكم لم يذهب إلى هذا القول إلا طائفة قليلة جدا من العلماء، وإلا فالسواد الأعظم، السيل المتلاطم، البحر الراكب بعضه بعضا من أهل العلم سلفا وخلفا قديما وحديثا كانوا يذهبون إلى أن عروض التجارة لا بد فيها من الزكاة. طيب، فإذا فهمنا هذا فكيف يزكي هؤلاء؟ هذا أصحاب التجارات كيف يزكون؟ المالكية يفرقون بين تاجر مدير وتاجر غير مدير، يسمونه التاجر المحتكر. المحتكر هذا هو الذي يشتري السلعة ويمسكها عنده يرصد غلاء الأسواق، فقد تبقى عنده السلعة السنة والسنتين والثلاث، يقول هذا إذا باعها لا يزكي كل سنة لكن يزكي مرة إذا باع. هذه من أفراد المذهب المالكي، تفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. ولا خير في الاحتكار، هذا لا خير فيه، ولو حدثتكم بقصص التجار لسمعتم العجب العجاب في بركة المال ونمائه وكثرته عندما يزكونه، وعن تسلط الجوائح عليه عندما يتركون زكاته. والله لقد حدثني بعض إخواني من التجار، قلت لهم أنتم ينبغي أن تحدثوا الفقهاء، لا تنتظروا أن يحدثكم الفقهاء، نحن عندما نقول شيئا فإنما نقول شيئا مبنيا على ما نراه من الأدلة المبثوثة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم، لكن أنتم ترون ذلك من صنع ربكم في تجاراتكم، وأنتم تجار كيف تتركون الصفقة الرابحة وتذهبون إلى بنيات الطريق بفتوى فلان وفتوى فلان؟ ولكن هو معذور، هذا الفقير المفتي معذور، لأنه يبني فتوى على تباكي وتهالك هذاك التاجر الذي لا لا لا لا يقدر نعمة الله عليه. كيف تستسيغها لنفسك وأنت تخوض في نعم ربك خوضا خوضا إلى أذنيك، لا أقول لك إلى حقويك، إلى أذنيك، قد غامرك فضل ربك، غرقت في خير مولاك، وتبحث عن شواذ الفتاوى التي لا تحط من أقدار من ذهب إليها، لأنهم مجتهدون، أولئك أولئك مجتهدون هكذا اجتهدوا، نحن لا نوافقهم في اجتهادهم، لكن أنت تبحث عن هذه الشواذ من الاجتهادات، ما يضيرك؟ كم يطلب منك ربك؟ 2.5%، 2.5، اثنان، هذا الذي يريده منك ربك، 2.5، كم أبقى لك؟ 97.5%. واش أنت تعي هذا الشيء؟ أبقى لك 97.5 وأخذ 2.5. تعظم الذي طلب منك وتحتقر الذي أبقى لك. أنت ترجع إلى بيتك وأنت في غاية السرور والرضا أنك لا تعطي شيئا لله، وهذا وأنت تخوض في نعم الله خوضا. طيب فكيف تواسي؟ متى تواسي؟ متى تنفق؟ متى تعطي لله؟ متى تعطي لله؟ متى تواسي ذلك الفقير؟ متى تواسي؟ نعوذ بالله من أن ندرك نعم الله بسلبها، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. وكم سلب ناس بعد أن أعطوا، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وزيد سيدي. فذكر أن عمر بن عبد العزيز ألا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.